إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، ها نحن اليوم نحضر بين أيديكم من خلال خطبة هذه الجمعة المباركة الممثلة لليوم الثامن من المحرم لعام 31,400 هجري، الموافق 25 ديسمبر 2009 ميلادي. نحضر من أجل أن نتكلم معكم ومع نفسي أولا حول أمر من أمور المسلمين، حتى يعمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي رواية: إن الدين النصيحة. وكلا الروايتين يفيدان التأكيد. نحضر بعد ما قدر الله تبارك وتعالى لنا هذا اللقاء قبل أن يخلق هذا الكون كله بسمائه وأرضه وبره وبحره، قدره قبل أن يخلق هذا الكون، وها هو اليوم يبديه للوجود ويظهره للعيان مصداقا لقوله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. المعنى: كل يوم هو يظهر شيئا من المقدرات التي قدرها الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الكون كله ب50,000 سنة كما في صحيح مسلم. ومن جملة ذلك لقاؤنا هذا مع بعضنا بعض في هذه الساعة، في هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذه السنة، مع هذه الوجوه المؤمنة والمؤمنات. إذا كان الأمر كذلك أيها المسلمون، فعلى ماذا نتحدث وحول ماذا نتكلم؟ فكرت وقدرت، ثم فكرت وقدرت، فرأيت أن هذه المناسبة، مناسبة الإجازة، العطلة التي من شأنها تجعل الناس كلهم يجتمعون في بيوت الله اغتناما لهذه الفرصة، حتى لا تفوت وربما لا تعوض إلا في العام القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أردنا أن يكون حديثنا حول موضوع عام شامل هو مشاكل الأمة الإسلامية. إن الأمة الإسلامية يا مسلمون تعيش مشاكل عدة، مشاكل على مستوى الفرد، مشاكل على مستوى الجماعة، مشاكل على مستوى الجمعية، مشاكل على مستوى الأسرة، مشاكل على مستوى الجماعات، مشاكل على مستوى الشعوب، مشاكل على مستوى دولي. ما أكثر مشاكل هذه الأمة. تجد الشاب وهو لا زال في سن مبكر يعيش فترة المراهقة يقول لك أنا عندي مشاكل. تجد شابة تقول لك أنا عندي مشاكل. تجد امرأة متزوجة تقول لك أنا عندي مشاكل. تجد الرجل يقول لك أنا عندي مشاكل. ما أكثر المشاكل ولا تسمع إلا المشاكل، والكل يشتكي من المشاكل، مما جعلت المفكرين والمربين والمتخصصين يساهمون في إيجاد حلول هذه المشاكل. فقد ظهر كما ترون من خلال الفضائيات، من خلال التلفزيونات، من خلال الأشرطة السمعية والبصرية، من خلال الندوات، من خلال المطويات، من خلال الكتيبات، من خلال تآلف، من خلال دراسات تعنى بعضها بمشاكل الشباب، بمشاكل المراهقين، بعضها بمشاكل الأسرة، بعضها بمشاكل الأسرة في المهجر هكذا بهذا التخصيص، بعضها بمشاكل الأمة. أبحاث وأبحاث، دراسات متنوعة. وكل ذلك أيها المسلمون لم يحقق هناء البال ولا راحة العقل البشري، وخصوصا العقل المسلم. ليه؟ لماذا؟ أقول لكم لماذا. لأن المسلمين لم يعرفوا حقيقة، لم يعرفوا حقيقة أسباب هذه المشاكل، ولم يعرفوا حقيقة حلولها. فإذا أردتم أن تعرفوا أسبابها فأسبابها كلها سببان لا ثالث لهما. كل ما يقال في الدراسات والأبحاث في المحصلة يرجع إلى هذين السببين: أسباب المشاكل الأسرية، أسباب المشاكل الفردية، أسباب المشاكل الجمعية الجماعية. أسباب المشاكل سببان، أولهما الجهل، وثانيهما قلة الإيمان أو ضعفه. فالإنسان عندما يكون جاهلا بشيء يرتكب الحماقات، ومن ثم قيل قديما: العلم نور والجهل عار. والجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو جهل من ليس فيه قابلية التعلم، هو جهل من ليس فيه قابلية التعلم كالدواب، جهلها بسيط. والجهل المركب هو جهل من فيه قابلية التعلم ولم يتعلم. وعليه فجهل الإنسان بأمور دينه هل هو جهل بسيط أو جهل مركب؟ جهل مركب. ولهذا قال القائل قديما، قال: حمار الحكيم توما، يا ليتني كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. هكذا تمنى هذا الحيوان هذه الدبة البريئة، فقال يا ليتني كنت أركب لأن راكبي جهله جهل مركب، وأنا مخلوق حيواني لم يخلق الله في قابلية التعلم، فجهلي جهل بسيط. فالجهل أيها المسلمون هو السبب الرئيسي في مشاكل الأمة الإسلامية. لو أخذنا على سبيل المثال الحياة الزوجية الموجودة الآن على أرض الساحة والمملوءة بالمشاكل، حتى ارتفعت نسبة الطلاق إلى نسبة مخوفة، حتى أصبحنا نقول ليس بين الزواج وبين الطلاق إلا شهر أو شهران، بمعنى بعد شهر العسل يأتي شهر ماذا؟ الدسم، شهر الخوف، شهر الرعب، شهر الفتنة، مما يؤدي إلى الانفصال، إلى تفكك الأسري. عندما تبحث في الأسباب تجد الزوج جاهلا بالحياة الزوجية والزوجة جاهلة بالحياة الزوجية. لهذا يعجبني أحد المربين حيث قال لو كنت أنا أحكم لما تزوج شاب ولا شابة إلا بعد اجتياز الامتحان في الحياة الزوجية، إلا بعد اجتياز الامتحان. من منا من الشباب ومن الشابات قبل أن يقدموا على الزواج يدرسون أبسط كتاب في العلاقة الزوجية؟ على سبيل المثال تحفة العروس، من يدرسه وهو تحفة العروس؟ على سبيل المثال مثلا مقطع من فقه السنة للسيد سابق رحمه الله، وهو كتاب نفيس في بابه، من منا درس هذا الجانب منه الذي يحدد العلاقة الزوجية بين المرأة وبين الرجل من حيث احترام كل منهما الآخر، ومن حيث أداء حقوق كل منهما الآخر؟ من منا؟ كلنا نقدم على الزواج بدافع واحد، ألا وهو دافع الشهوة، دافع الحب والغرام. أعجبتني وأعجبتها، عشقتني عشقتني وعشقتها، فتزوجنا دون سابق دراسة ولا تخطيط، ولذلك تكون المشاكل موجودة بكثرة. وتنعكس هذه المشاكل أيها المسلمون على الأولاد. وإن العلم الحادث الآن الباحث في الجانب الأسري وجد أن أكثر الأطفال الذين يعانون من أمراض عقدية نفسية ترجع إلى مشاكل الأبوين أمام الأولاد، تنعكس على الأولاد هذه المشاكل، ذلك الصراخ، ذلك الصداع. ربما الولد عندما يفتح عينيه في السن السابعة يجد أباه وأمه منفصلين متعاديين متقاتلين، ينعكس عليه هذا. وإن الدراسات الاجتماعية أثبتت بأن أولاد الشوارع في العالم العربي بالخصوص سببه التفكك الأسري الداخلي. إلى متى يبقى الزوجان على هذا الجهل المطبق، الجهل المركب بهذا الجانب العظيم، جانب بناء الأسرة التي تتكون منها الجماعة، وتتكون من الجماعة الجماعات، ويتكون من ذلك الشعب، ومن الشعب تتكون الدولة، إلى متى؟ فالأسرة هي الأسرة. فلهذا أنا أقول الجهل هو السبب الرئيسي والمدمر لحياة الزوجية بين الزوجين. فهذه فرصة ننادي من خلال هذا المنبر لإخواننا وأخواتنا أن يرجعوا جميعا إلى دراسة كتب السنة التي تربطك بمعرفة الحق من الباطل في الحياة الزوجية، وتبين ما لك وما عليك، كما قال القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن. الله تبارك وتعالى أيها المسلمون بيّن هذه النقطة أحسن بيان وحافظ على الأسرة وسيجها بسياج عظيم حفاظا على جمعها وشملها. فإن الإسلام اتخذ عدة سياجات لبقاء الأسرة، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لم ينفع هذه الثلاثة، ننتقل إلى الرابعة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الشرط، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، عملنا هذا ولكنه لم ينفع وبدون جدوى. قال تعالى حينا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن ولو بعد الفراق هناك سياج آخر أحاط الله تعالى بهذه الأسرة، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، أي في وقت العدة، ولا يخرجن هن من بيوت الزوج من بيت الزوجية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. لماذا عدم الخروج وهي مطلقة من بيت الزوجية؟ لماذا؟ قال تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو هذا الأمر الذي سيحدث بعد الطلاق؟ هو الرجوع إلى بعضهما بعض. انظروا إلى الإسلام كيف يحافظ على جمع الشمل وعلى إحاطة الأسرة بسياج متعدد متنوع قبل الطلاق وبعد الطلاق، يعني جعل الطلاق آخر حل، كما يقال آخر الدواء الكي. لكن المسلمين بجهلهم المركب بالحياة الزوجية، أول نقاش ثاني نقاش يقول لها: ما عملنا في الطاجين ما يحترق، يعني اثنان كتبوا لنا اثنان يفرقوننا، يقصدون العدلين. هكذا عند الناس كلمة اثنين الطلاق. الرجال الجهلة بالدين وبالأحكام عند أول غضب، عند أول نشوز من زوجته: أنت طالق. يعني الرجل الحقيقي الذي هو يعرف ما له وما عليه هذه الكلمة يبعدها من لسانه، لا يهتدي إليها ولا يقولها، عنده منسية في عالم الغيب. مهما احتد النقاش ومهما وصل الأمر فينبغي هذه الكلمة ألا تكون يعني متمرنة على لسانه، ليس متمرسا عليها، منسية أبدا. ممكن يسب، ممكن يشتم، ممكن يدفع، ممكن يغضب، ممكن يخرج، ولكن هذه الكلمة يتركها دائما وأبدا. هذه هي الرجولة وهذه الحقيقة، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حتى نحافظ على ترك المشاكل من بيوتنا. إذا فعلنا ذلك فينبغي لنا أن نكون قد حققنا تربية أولادنا بالدرجة الأولى، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يفسر قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم بقوله: علموهم وأدبوهم. معنى قوا أنفسكم وأهليكم: علموا أنفسكم وعلموا أهلكم، أدبوا أنفسكم وأدبوا أهلكم. فالقرآن الكريم يعطي لفتة عجيبة جدا، هي أنه يقول: ابدأ بنفسك، قوا أنفسكم. فإذا كان الأب ليس مؤدبا فكيف سيؤدب؟ إذا كان الأب ليس معلما فكيف سيعلم؟ ولهذا قال الشاعر قديما: إذا كان رب الدار للطبل ضاربا فلا تلمن الصبيان في الرقص. إذا كان الأب يضرب الطبل والمزمار في البيت وقام الأولاد يشطحون ويرقصون فلا تلمنهم، وإنما لم هذا الذي هيئ لهم الجو للرقص والشطح. وما أكثر هؤلاء الآباء في عصرنا هذا. ولذلك لا نلوم الأولاد ذكرانا وإناثا، شبابا وشبات، بنين وبنات، لأننا ما بدأنا بأنفسنا. ولهذا أيها الإخوان أيتها الأخوات، يجب علينا أن نطبق هذا النص القرآني: قوا أنفسكم ثم وأهليكم نارا. ثم إن كلمة الواو هنا تفيد مطلق الجمع، أي ليس بينها ترتيب، ليس بين المعطوف والمعطوف عليه ترتيب، فيمكن أن تقول جاء زيد وعمر أي مصطحبين، يمكن أن تعطف بها السابق على اللاحق واللاحق على السابق، ويمكن أن تعطف بها المصطحبين، بمعنى قوا أنفسكم وأهليكم في آن واحد في وقت واحد، أدب نفسك وأدب أولادك في آن واحد، علم نفسك وعلم أولادك. أيها الإخوان، أيتها الأخوات، هذا جانب من جملة أو من جوانب المشاكل، المشاكل على مستوى الأسرة. إذا أتينا إلى المشاكل على مستوى المسلمين مع بعضهم بعض في التعاملات، سواء في المساجد، سواء في الجمعيات، سواء في الجماعات، نجد بينهم اضطرابات ونزاعات وشقاقات، ربما تقاتلات، ربما تلاسنات، وربما تضاربات، وهذا من شدة فرطه وإفراطه أصبحنا نمارسه حتى في الأيام المشرفة كيوم الجمعة، كرمضان، في ليالي التراويح، كليلة القدر. والله كم سمعنا بأن الخطيب يخطب الجمعة وشخصان في باب المسجد يدميان بعضهما بعضا يوم الجمعة والخطيب يخطب. انظر إلى الجهل أين وصل بالأمة، لم تحترم الزمان المشرف ولا المكان المشرف ولا الكلام المعظم، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهل هو السبب الرئيسي. السبب الثاني قلة الإيمان أو ضعف الإيمان، وهما يجتمعان في قلب الإنسان أحيانا، فإن الجهل من أسباب ضعف الإيمان. وهناك بعض الناس يدعون أنهم مثقفون، لهم مستويات دراسية ما شاء الله دنيا، يحمل اسم دكتور، اسم أستاذ، اسم بروفيسور، اسم عالم، اسم شيخ، يعرف يعلم، ولكنه تجده في جهة الإيمان إيمانه ضعيف، فبضعف الإيمان وهو عنده علم يرتكب الحماقات ويرتكب المغالطات ويضل السبيل ويضل غيره. إن ضعف الإيمان خطير جدا أيها المسلمون. فالإنسان عندما تراه يصلي معك من الفجر إلى صلاة العشاء يحافظ على أوقات الصلوات الخمس، ولكن عندما تعاشره تجده خطيرا جدا في أسلوبه، في تعاملاته، في كلامه، يطرح السؤال كيف الإنسان الذي يصلي بهذا الشكل وبهذه الصورة، فيتجد الشخص البسيط يبقى متحيرا يقول كيف هذا الأمر، رجل ما شاء الله ملتزم بدينه، ولكن انظر إلى سلوكه، انظر إلى تعاملاته. حتى أخبرت أحيانا بأن الشباب التائه الطائش هداه الله إلى الطريق المستقيم، قولوا آمين، أحيانا يفكر مسكين هذا الشباب ويأتي للمسجد تائبا، فمن قدر الله هذا الشاب يوافق الكبار في السن كأبيه وكعمه وكجاره مجتمعين في المسجد اجتماعا يناقشون في أمر المسجد، ولكن بصراخ وصداع وتقاتل، فيقول الشاب ألهذا يأتون للمسجد، أهذه هي الصلاة، فيرجع من الباب دون أن يرجع إلى بيت الله بعد ذلك. انظروا إلى سلوكنا كيف صد عن سبيل الله. بعض الشباب يدخلون إلى المسجد وهم يريدون التوبة إلى الله عز وجل، لا زالوا بالمنقشة في أذانهم أو بخرصة في شفاههم أو بشيء في رؤوسهم، منظر يعني لا يليق بالمسجد، ولكن بدل من أن يرحب به ويبتسم إليه ويستقبل بالحليب والتمر تعال يا بني ويضرب على رأسه ويضم هكذا إلى الصدر، إن تجد الكبار الذين يصلون ينظرون إليه من فوق من رأسه إلى قدمه، لماذا أتى بهذه الصورة؟ فهو مسكين يرتبك عندما يرى هذه النظرات، فيخرج ولا يرجع إلى المسجد. فلا بد أيها المسلمون أن نعرف أن ضعف الإيمان يجعلنا أن نتدخل فيما لا يعنينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ورزقنا وإياكم الهداية إلى أقوم طريق وأحسن سبيل. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني أخواتي في الإسلام، إذا عرفنا السبب في هذه المشاكل، جهلنا بالدين وضعف إيماننا أحياناً، فما هو الحل؟ الحل حلان. الحل الأول العلم، والحل الثاني تقوية الإيمان. من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا فيلسوف إسلامي كبير، لكن ليس فلسفيا في الفلسفة اليونانية، لا، في منطقة أرسطو، فلسفي في الشريعة الإسلامية، أدرك عمقها، غاص على المعاني، جسد لنا هذا الأمر العظيم في كتاب جمعه لنا في السنة المشرفة. اسم هذا المعالم الإمام البخاري رحمه الله، كتابه الذي جسد لنا فيه هذا الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. البخاري بماذا افتتح الجامع الصحيح؟ الجامع الصحيح للبخاري بماذا افتتحه البخاري؟ لم يفتتحه بالكلام على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الصوم ولا على الحج ولا ولا ولا، افتتحه بالكلام على العلم وبالكلام على الإيمان. قال البخاري في أول كتاب من كتب الجامع الصحيح: كتاب الإيمان. وبعدما ذكر أبوابه قال: كتاب العلم. وبعدما ذكر الإيمان والعلم شرع حينئذ في ثمرات الإيمان وفي ثمرات العلم كتاب الوضوء، وبدأ يذكرنا الدين. لماذا بدأ بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم؟ لأن البخاري يقول لنا إن الإيمان يعالج قوة عقلية جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان، وإن العلم يعالج القوة إن الإيمان يعالج القوة العملية التي خلقها الله في هذا الإنسان، وإن العلم يعالج القوة العقلية. أتعلمون بأن الإنسان فيه قوتان: القوة العملية والقوة العقلية، وسميها القوة العلمية لأن العلم يقابله العمل. القوة العلمية لا بد لها من علم يرشدها، فهذه القوة إذا بقيت بدون علم تكون قوة سافهة أو تكون قوة سفيهة، والسفيه مذموم في القرآن الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. السفيه مذموم. ولهذا إن هذه القوة العلمية إذا لم يكن لها علم، علم الشريعة الذي هو العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بعبادة الله والعلم بالتعامل مع خلق الله، بمعنى العلم بالعقيدة والعلم بالعبادة والعلم بالمعاملة. إذا لم يكن لك علم بهذه الثلاثة فتبقى هذه القوة العلمية فارغة فيها الجهل، فحينها تكون سفيها في العقيدة، سفيها في العبادة، سفيها في المعاملة. والسفيه ضد الرشيد، يقال فلان رشيد بمعنى أنه يعرف كيف يقدم على الأمر. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى على لسان لوط عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه قومه يهرعون: أليس منكم رجل رشيد؟ معنى هذا: أليس فيكم رجل عاقل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يفرق بين الحسن وبين القبيح، بين الصحيح وبين الباطل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الأمة الإسلامية إذا فقدت من مجتمعها، من جماعتها، من جمعياتها، من أسرها الرشداء، ونزل منزلهم السفهاء، ضاعت الأمة الإسلامية حينها في عقيدتها، في عبادتها، في معاملتها. القوة العلمية لا بد لها من العلم. ولذلك أقول لكم أيها المسلمون، لا تنصلح أحوالنا ولا تحل مشاكلنا ولا تفك أمورنا إلا إذا تتلمذنا على مشايخ العلم في حلقات العلم. وبهذه المناسبة أقول لكم إن مثل هذه العطل التي تأتينا في هذه البلاد هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ينبغي أن نغتنمها لتعلم ديننا، لأن من غير العطل نكون في العمل وراء الدنيا نجمع المال، مشاكل الحياة. عندما ينعم الله تبارك وتعالى علينا بيوم كهذا أو بيومين أو بيوم آخر، ينبغي أن نتفرغ إلى بيت الله عز وجل لنتعلم العلم الشرعي، نحضر المحاضرات، نعمل الندوات، نعمل اللقاءات. لا يجوز للمسجد الحقيقي الذي يعرف أهمية المسجد أن تمر عليه مناسبة كهذه دون أن تكون في أنشطة دينية، أنشطة إيمانية، أنشطة تقوي المسلمين ببعضهم بعض وتربطهم ببعضهم بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاع، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الفراغ في الحقيقة هو فراغ من العمل الدنيوي وليس فراغا من العمل الديني، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة تحفظونها كلكم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كثير من الجهلة يفسرون هذه الآية الكريمة هكذا: إذا فرغت من الصلاة فانصب يديك في الدعاء، هكذا يفسرون وهكذا يروجون على الأميين البسطاء. والمعنى الحقيقي السليم ليس هو هذا، وإنما فإذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب في أشغال الآخرة. معنى فانصب تتعب، لأن كلمة نصب بمعنى تعب، نصب ينصب، تعب يتعب. قال الله تبارك وتعالى في هذا المعنى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. كلمة عاملة يناصبها التعب، عاملة تاعبة أي في العمل. إذا فاتعب نفسك في العام في الدين في الآخرة. انظر إلى الدنيا، الله تبارك وتعالى قال في الدنيا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. أما عند الآخرة فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا. فرق بين كلمة فامشوا وبين كلمة فاسعوا. فالسعي هنا هو الجري، والمشي هو حركة القدمين دون جري. فأن الدنيا عليك أن تسبب وأن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله وسيفتح الله تبارك وتعالى عليك. أما الآخرة يجب عليك أن تسعى لها وأن تجد وأن تجد وأن تكون مشمرا عن ساقيك حتى تلقى ربك وأنت على عمل وعلم. يا صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الفراغ الذي يكون عند الإنسان ينبغي أن يوظفه فيما لا في العلم. وعندما أقول العلم إنني أدعو إلى العلم الديني والعلم والعلم الدنيوي. كثير من الناس في القديم زهدوا في العلم الدنيوي، العلم الدنيوي علم الحياة ما التفتوا إليه وقالوا نحن هذا لا ينفعنا عند الله، وهذا غلط وضلال في الفهم. المسلم لا بد أن يجمع بين العلمين، علم بدينه وعلم بدنياه. أما إذا اقتصر على علم الدنيا بس فيكون حينئذ سعيه فيه بأس. قال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، انظر إلى قبلها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وإن العلم بالظاهر من الحياة الدنيا إذا لم يؤديك إلى العلم بالله تبارك وتعالى يكون كقول الله تبارك وتعالى ذلك مبلغهم من العلم. أيها الإخوان، أيتها الأخوات، هذه دعوة إلى العلم حتى نعالج به عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا. الإيمان، الإيمان لا بد أن يقوى في القلوب، لأن عندنا الإيمان الأصل، وعندنا الإيمان الواجب، وعندنا الإيمان المستحب. الإنسان ما دام لم يصل إلى الإيمان الواجب أو إلى الإيمان المستحب يكون في ضعف الإيمان. والله تبارك وتعالى ذكر هذا في قوله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذا الإيمان الأصل، وزينه في قلوبكم بمرتبتين، الإيمان الواجب والإيمان المستحب، وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن الذي يرتكب الفسوق ليس في إيمانه الإيمان الواجب، والذي يرتكب العصيان ليس في قلبه الإيمان المستحب. فالإيمان الواجب يناقض الفسوق، والإيمان المستحب يناقض العصيان. فترك الفسوق والعصيان هما برهانان واضحان على الإيمان الواجب في القلب والإيمان المستحب. وهذا يناظره حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. إن الإسلام هو الباب الأول إلى العلم الديني، ثم بعد الإسلام يأتي الإيمان، ثم بعد الإيمان يأتي الإحسان، والإحسان أعلى مرتبة. الله النبي صلى الله عليه وسلم حددها بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوان، فلا بد أن نعلم أن الإيمان يلعب في قلوب الإنسان دورا مهما يحركه. ولهذا قلت لكم القوة العلمية لا بد لها من علم يرشدها، والقوة العملية لا بد لها من إيمان يحركها. الإيمان يحرك والعلم يرشد، والجمع بين الترشيد وبين التحريك هو الذي يجعل الإنسان يعرف ما له ويعرف ما عليه، ما له من حقوق فيطلبها، وما عليه من واجبات فيؤديها نحو الله، نحو عباد الله، نحو خلق الله، بدءا بنفسه وبأسرته وبأولاده وبمجتمعه وبجمعيته وبجماعته وبشعبه وبسائر الإنسانية جمعاء. هذا هو الإنسان المؤمن المسلم الحقيقي. أيها الإخوان، أيها الأخوات، لا أطيل عليكم الآن، وينبغي أن نكتفي بما قلنا ونختم بأمرين اثنين نبهني إليهما أحد الإخوان قبل الصلاة. أولهما، معكم جماعة من المسلمين جاءوا ليجمعوا التبرعات إلى بناء مسجد، أو على حسب ما فهمت، لأنني جديد هنا ما عرفت التفصيل، حسب ما فهمت أنهم اشتروا بناية للمسجد وأرادوا أن يرمموها، ويحتاجون من إخوانهم وأخواتهم في هذا الجمع العظيم في هذا اليوم العظيم أن يساعدوهم وأن يمدوا إن شاء الله إليهم يد المساعدة. فأنفقوا ينفق عليكم، واعلموا أن ما عندكم من المال هو أنتم مستخلفون فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال هو مال الله، استخلفنا الله تبارك وتعالى فيه ليعلم وليرى منا هل نحن سنعمل به الطاعات أو سنعمل به المعاصي. أكرموا إخوانكم وأنفقوا عليكم، حتى إذا أنتم احتجتم أهل هذا المسجد إن شاء الله في مقبل الأيام فتشتروا أو كذا، تجدوا إخوانكم معكم من هنا وهناك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا ينبغي أيها الإخوة. الأمر الثاني هو أنني أذكركم ونفسي بأن غدا يوم تاسوعاء ويوم الأحد يوم عاشوراء، فلا تنسوا هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء من المحرم الذي كان صيامه فرضا قبل فرض رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه بعدما سأل اليهود في المدينة لماذا تصومون يوم عاشوراء، قالوا هذا اليوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فنحن نصومه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه المسلمون. وقوله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم كلام واضح في أن الإسلام ليس إسلام العنصرية، إن الإسلام ليس أسلام الإسلام العصبية، نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن الأنبياء والرسل مفضلون على بعضهم بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهذه هي الموازنة الحقيقية الإسلامية الصحيحة. فلماذا الإسلام يتهم بأنه عنصري، بأن الإسلام إنه عصبي، بأن الإسلام من الذي يكره نبي الآخر، من الذي يكره محمد بن عبد الله؟ هل المسلمون يكرهون موسى ويكرهون عيسى؟ بل عندهم حب موسى وحب عيسى من صميم العقيدة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هكذا كان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام كله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أول كلمة في كتاب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون ينصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل لنا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسترتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمتهم على الحق والدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سواء السبيل. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك ومحبة نبيك، اللهم ارزقنا الهداية والرشد، اللهم هدد أخلاقنا وحسن أخلاقنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تجد بذنوبنا ولا توصل عن من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأد الدين عن المدينين، واقض حوائج المحتجين، واشف مرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. اللهم نسألك الهدى والسداد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف اصرف قلوبنا على طاعتك. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.